أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 47 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة، وكنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن أركان الصلاة من حيث العدد، وعرفنا أن أركان الصلاة المقصود بها هنا يعني فروض الصلاة، فعبر بالركن وأراد به الفرض. والشيخ رحمه الله تعالى كغيره من الفقهاء لما يأتي الكلام عن الوضوء يقولون فروض الوضوء ولا يقولون أركان الوضوء. سبب ذلك كما سبق وذكرناه في الدرس السابق هو الإشارة إلى مسألة مهمة، من أجلها يعبرون بالركن هنا في باب الصلاة ويعبرون بالفرض في باب الوضوء. هذه المسألة هي أن الفروض في الوضوء لا يشترط فيها التتابع بين الأفعال، خلاف الحال هنا بالنسبة للصلاة فيجب بها أو يجب فيها التتابع بين الأفعال، فيعبرون بالركن ويقصدون بذلك الفرض. وعرفنا أن أركان الصلاة أو فروض الصلاة 13 ركنا، منها أركان قلبية ومنها أركان قولية ومنها أركان فعلية. الركن القلبي النية، والركن الأركان القولية 5، الأركان الفعلية 7. وأما بالنسبة للطمأنينة فهي هيئة تابعة للأركان في محلها أو في مواضعها الأربعة. والشيخ رحمه الله تعالى هنا جعل الطمأنينة في مواضعها أو في محلها الأربعة ركنا واحدا، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى فروضها 14 بجعل الطمأنينة في محلها ركنا واحدا. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن أول هذه الأركان وهي النية، فقال وقد عرف النية في اللغة قال هي قصد بالقلب لخبر إنما الأعمال بالنيات، يعني الدليل على كون النية من أركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا يدل على وجوب النية في الصلاة وكذلك في غيرها من العبادات. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا أن كيفية النية تختلف باختلاف حال الصلاة أو باختلاف صورة الصلاة، المصلي إما أن يصلي فرضا وإما أن يصلي سنة مقيدة بوقت أو بسبب، وإما أن يصلي نفلا أو سنة مطلقة أو نفلا مطلقا غير مقيد لا بوقت ولا بسبب. فلو صلى فرضا فلا بد في النية من أمور 3. أول هذه الأمور لابد من قصد فعل الصلاة من أجل أن تتميز عن الصلاة عن غيرها من الأفعال، ولابد كذلك من تعيين الصلاة التي سيصليها من أجل أن تتميز الصلاة عن غيرها من الصلوات، فلا يكفي نية فرض الوقت، يشترط كذلك نية الفرضية. فلابد من توفر هذه الأمور 3 فيما لو صلى فرضا. ولما نقول فيما لو صلى فرضا فيشمل ذلك المكتوبات 5، ويشمل ذلك فيما لو صلى صلاة منذورة ونحو ذلك. طيب ده بالنسبة للنوع الأول من أنواع الصلاة. النوع الثاني فيما لو صلى نفلا مقيدا بوقت أو بسبب. النفل المقيد بوقت يعني الشرع جاء وحدد لهذا النفل وقتا يصلى فيه، أو مقيد بسبب يعني جاء الشرع وجعله سببا من أجل الصلاة، سببا وضعيا زي كسوف الشمس زي خسوف القمر. الأسباب الوضعية كما نعلم جميعا لا تنزل تحت قدرة المكلف، وإنما هو أمر يرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فالصلاة التي هي نفل مقيد بسبب أو بوقت يشترط في النية أمران: الأمر الأول قصد الفعل من أجل أن تتميز عن غيرها من الأفعال، وكذلك لا بد فيها من أمر آخر هو التعيين، يعني سيصلي سنة الظهر، سيصلي سنة المغرب، سيصلي سنة الضحى، سيصلي صلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فلا بد إذن من التعيين. أما بالنسبة للنوع الثالث من أنواع الصلوات فهي النفل المطلق، وعرفنا أن النفل المطلق يعني غير المقيد لا بوقت ولا بسبب. الشرع لم يأتي ويحدد لهذه الصلاة وقتا محددا من أجل أن تصلى فيه، الشرع لم يأتي ويضع سببا من أجل مشروعية هذه الصلاة. ولهذا لما نقول من النفل المطلق تحية المسجد، سنجد أن تحية المسجد قد انطبق عليها هذه الشروط، وكذلك بالنسبة للاستخارة، وكذلك بالنسبة لسنة الوضوء، وكذلك بالنسبة لصلاة الأوابين اللي هي تكون ما بين المغرب والعشاء كما جاء فعلها عن بعض السلف. فهذه صلاة هي نفل مطلق غير مقيدة بوقت، يعني المصلي أن يصلي هذه الصلوات في أي وقت. والشرع ما جاش وقال لو عايز تصلي الاستخارة فلابد أن تصلي الاستخارة ما بين المغرب والعشاء مثلا. هل جاء الشرع بذلك؟ لا. طيب هل جعل الشرع سببا معينا من أجل صلاة الاستخارة، يعني سببا وضعيا زي ما اتفقنا من أجل صلاة الاستخارة؟ لا، لم يجعل سببا وضعيا، فهي إذن من النفل المطلق. وهذا الكلام أيضا ينطبق على سنة الوضوء، وينطبق كذلك على تحية المسجد إلى آخر ذلك من النفل المطلق. طيب الصلاة التي هي نفل مطلق، ما الذي يشترط لها؟ يشترط للنفل المطلق شرط واحد فقط في النية، وهو قصد الفعل من أجل أن تتميز عن غيرها من الأفعال فقط. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر مسائل كثيرة متفرعة على هذا التقسيم، وبعد كده ذكر بعض المستحبات في النية، بعض المستحبات في النية. فيستحب إضافة النية إلى الله سبحانه وتعالى خروجا من خلاف من أوجب ذلك، ومن أجل أن يتحقق معنى الإخلاص، والإخلاص عزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الإخلاص فيما نقول ونسمع، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. فالإخلاص عزيز. فيضيف الصلاة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى من أجل أن يتحقق معنى الإخلاص. هذا مسنون وليس بواجب، مسنون أولا خروجا من خلاف، وكذلك من أجل أن يتحقق معنى الإخلاص. والغزالي رحمه الله تعالى له كلام جميل علشان يساعد طالب العلم أو يساعد الشخص عموما في تحقيق هذا المعنى المهم. يسأل سائل ويقول كيف نحقق معنى الإخلاص فيما نقول وفيما نعمل؟ فيذكر أن علامة الإخلاص أن يكون الخاطر يألف العمل في الخلوة كما يألفه في الملأ. يعني إيه؟ يعني يواظب على العمل الصالح أو القول الطيب من الأذكار والأدعية وقراءة القرآن، يحافظ عليه فيما إذا خلى بنفسه، كما أنه يحافظ عليه إذا كان بحضرة الناس. لو استوى الأمران بالنسبة للشخص فهذا علامة على الإخلاص، فهذا علامة على الإخلاص. ولهذا سنجد أن الله سبحانه وتعالى جعل أجر النفل في البيت أعظم من أجر النفل فيما لو صلاه في المسجد أمام الناس. ليه؟ لأنه لو صلى النفل في البيت فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى بيكون أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص. هذه من ضمن العلامات، إن هو يألف العمل في الخلوة كما يألفه أمام الناس. وكذلك لا يكون حضور الغير هو السبب في حضور الإخلاص أو في حضور الخاطر. مثال ذلك لو صلى إنسان أمام بهيمة، هل يتكلف شيء فيما لو صلى أمام البهيمة عزكم الله؟ الجواب كما يقول أخونا الفاضل الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا، هو من أكثر الناس حرصا على مجالس العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه خير الإثابة، يقول لا، لا يتكلف شيئا فيما لو صلى أمام بهيمة أعزكم الله. كذلك الحال فيما لو صلى أمام الغير، إذا كان لا يتكلف شيئا إذا صلى أمام هذا الإنسان، كما أنه لا يتكلف شيئا إذا صلى أمام البهيمة أعزكم الله، فهذا أيضا من علامات الإخلاص، فهذا أيضا من علامات الإخلاص. فما دام لا يفرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة، فهذا علامة على تحقيقه للإخلاص الذي أمر الله عز وجل به. وأما الذي يفرق بين هذا وذاك، بين مشاهدة إنسان وبين مشاهدة بهيمة، فهو خارج عن صفوة الإخلاص، وهذا متلبس بالشرك الخفي والعياذ بالله، الذي هو أخفى من دبيب النمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال عليه الصلاة والسلام الرياء أخفى من دبيب النمل والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الرياء والسمعة، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم. كان من دعاء عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. فعمر رضي الله عنه في هذا الدعاء جمع ما يتوجب على الإنسان من أجل قبول العمل، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يلاحظ فيه أحدا من البشر لذلك. لو أنه لاحظ حضور أحد من الناس في عمله فهذا علامة على تطرق الرياء في هذا العمل والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرياء أمر خفي أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وورد في الإخلاص آيات كثيرة وأحاديث مشهورة، كقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نوى بعمله وجه الله سبحانه وتعالى وما عنده من الأجر والثواب كان له، وما أراد به غير ذلك فالله عز وجل يترك ذلك. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والعياذ بالله. فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. ينظر سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يغار أن يجد في قلب عبده أحدا غيره. فلو وجد شيئا أو وجد أحدا في قلب العبد، لو وجد أحدا في قلب العبد غيره، فإنه يغار ويترك هذا العبد والعياذ بالله، ويترك هذا العمل الذي عمله ولم يرد به وجه الله خالصا سبحانه جل في علاه. لكن أخونا إبراهيم بيسأل، بيقول: لكنه ربما يرائي إذا طرأ على ذهنه شخص تمنى أن يعلم عن عمله شيء. نعم، وهذا يقع فيه الكثير، هذا يقع فيه الكثير للأسف الشديد، يرائي من أجل أن يعلم أحد أنه يعمل هذا العمل. والله هذا الأمر أيضا مجمل يحتاج إلى تفصيل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان أحيانا يتعمد إظهار العمل لمصلحة، لمصلحة دينية لا لأمر دنيوي خسيس، زي مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فبين سبحانه وتعالى أن إظهار العمل في بعض الأحوال هذا مما هو مرغوب، لكن فيما لو كان سيقتدى بهذا الشخص إذا فعل ذلك. طيب والله يصعب عليه هذا الأمر، لو أنه فعل ذلك أمام الناس فيقع في الرياء، وكل واحد أضرب نفسه في مثل هذه المسائل، يبقى يبتعد، يحاول قدر المستطاع أن يخفي عمله، أن يخفي عمله. أما لو رأى المصلحة في إظهار هذا العمل من أجل أن يقتدي به الناس، من أجل أن يقتدي به الناس، فهذا هو الأفضل كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يخفى علينا جميعا حديث الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة جاءه كثيرون يتصدقون بأموالهم، وكان السبب صحابي من صحابة رسول الله أتى ببعض الصدقة فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس ذلك تتابعوا على الصدقات، أو تتابعوا على إخراج الصدقات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فكان هذا الذي فعله قدوة لغيره. فالحاصل احنا بنقول الأصل في ذلك ان هو يحاول ان يكون عمله لله سبحانه وتعالى، سواء اظهر هذا العمل او اخفى هذا العمل. اظهار العمل كما قلنا احيانا يكون مطلوبا فيما لو كان سيقتدي به الناس، اما غير ذلك مثلا رياء وسمعة الى اخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى الله به، ومن سمع الله به. الذي يفعل العمل أو الذي يعمل العمل، من رأى الله به، ومن سمع الله به. وهذا الله سبحانه وتعالى يبتلي به الإنسان على نقيض القصد. يبقى هو بيعمل العمل ويرائي به، يعني يتمنى أو من أجل أن يجعل الناس يرون عمله فيثنون عليه، يعمل عملا من أجل أن يثني الناس عليه إذا رأوه، كأن يتصدق من أجل أن يقال عنه متصدق، كأن يجاهد ويقاتل من أجل أن يقال عنه شجاع إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يعامل هذا الشخص على نقيض القصد، فإذا به يتضح أمره بين الناس. ومن سمع سمع الله به، أيضا يفعل الفعل أو يعمل العمل من أجل أن يتسامع الناس ويتناقلون أخباره. شفت فلان كان بيعمل إيه، شفت فلان تصدق بقد إيه، شفت فلان حج كم مرة واعتمر كم مرة، كيف كان يصنع في القتال إلى آخره، من أجل أن يتحدث الناس عنه. فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى يعامل هذا الشخص بنقيض القصد. فبدل ما يسمع مدح الناس عنه، إذا بالناس لا يمتدحونه بل يذمون هذا الشخص والعياذ بالله، فيعامل بنقيض القصد. لذلك أيضا نقول من علامات الإخلاص حسن ثناء الناس على الشخص. هو في الأصل أراد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل عاجله بالبشرى لكونه مخلصا في عمله فيلقى الثناء والمدح. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يعمل العمل لله فيثني عليه الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هو ما عمل هذا العمل إلا لله عز وجل، ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، ومع ذلك جاءه مدح الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من إخلاصه، ولهذا عجل الله عز وجل له البشرى بقبوله لهذا العمل عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ ومجاهد أو مقاتل ومتصدق. لكن كان هذا فيما يبدو للناس أنهم كانوا يفعلون ذلك أو يعملون ذلك لله، ولهذا يقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى: إنما تصدقت ليقولوا جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي، فيذهب به إلى النار والعياذ بالله. وكلكم بفضل الله تعالى تعلمون هذا الحديث. والكلام عن الإخلاص يطول، لكن فقط أحببنا أن نشير لهذه المسألة المهمة التي هي أصل الأصول في الحقيقة. يعني دائما ما يعلمنا مشايخنا أن هذا الذي نتعلمه من مسائل وأحكام هذا هو صورة العبادة، لكن حقيقة العبادة يكمن في القلب. لما نأتي مثلا ونتعلم أن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها مستحبات إلى آخره، هذه صورة العبادة التي يجب علينا جميعا أن نتعلمها، لكن حقيقة العبادة تكمن في القلب من تحقيق الإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نجد في آيات كثيرة جدا يشرع رب العالمين سبحانه وتعالى فيها أحكاما شرعية، ويختم الآيات بالكلام عن اليوم الآخر علشان ينبهنا لهذا الأمر، إن هذا الذي نتكلم عنه أو الذي أمركم به هذا من أجل ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، فينطهد الإخلاص في قلب العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضل، الله المستعان. فالشيخ بيقول: وسنة في النية إضافة إلى الله تبارك وتعالى، قال: خروجا من خلاف من أوجبها، وليتحقق معنى الإخلاص. قال: وتعرض لأداء أو قضاء، يعني مما يسن كذلك في النية أن يتعرض للأداء ويتعرض كذلك للقضاء فيما لو أراد أن يصلي أداء أو أن أراد أن يصلي قضاء. ولا يجب وإن كان عليه فائتة مماثلة للمؤداه خلافا لما اعتمده الأذرعي. وذكرنا كذلك أن الأصح صحة الأداء بنية القضاء، وعكسه إن عذر بنحو غيم، يعني لو أنه انتوى الأداء وهو يصلي قضاء، أو انتوى القضاء وهو يصلي أداء لكن لعذر من الأعذار زي مثلا الغيم، صلاته صحيحة لا حرج في ذلك، بخلاف ما لو فعل ذلك متعمدا فصلاته باطلة لتلاعبه، صلاته باطلة لتلاعبه. ويسن كذلك التعرض لاستقبال وعدد ركعات لخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما، ودي قاعدة كنا تكلمنا عنها كثيرا كثيرا فيما مضى من مسائل، وقلنا أن هذه قاعدة معمول بها عند الشافعية في كثير من الفروع، يتكلمون عن بعض المستحبات والتعليل هو الخروج من الخلاف، التعليل في ذلك هو الخروج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف مستحب علشان يحتاط للعبادة، من أجل أن يحتاط للعبادة. وده برضو بيدلنا على أمر آخر مهم كثيرا أيضا ما ننبه عليه، إن مسألة التدليل أعم بكثير مما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يكون الحكم الشرعي دليله مثل هذه القواعد، الخروج من الخلاف، وليس آية في كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه القاعدة أصلها النصوص العامة في كتاب الله أو النصوص العامة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ورد شيء بخصوص هذه المسألة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما هذا مأخوذ من القواعد العامة. دي طريقة الفقهاء في التعامل مع الأحكام الشرعية، هذه طريقة الفقهاء في التعامل مع الأحكام الشرعية، دائما ما يتكلمون عن بعض الفروع ودليلهم في ذلك عموم الأدلة، علشان ما نسمعش الكلام الذي يعني كثيرا ما يأتي على ألسنة طلبة العلم، نريد دليلا صريحا في هذه المسألة، نريد دليلا صريحا من كتاب الله أو دليلا صريحا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. من يريد مثل ذلك أنصحه لا يدرس الفقه. من أراد أن يتعلم الفقه على هذه الصورة وعلى هذه الشاكلة أنصحه يترك دراسة الفقه أصلا، لا يدرس الفقه أبدا، لأن الفقه له أصول وله ضوابط. من أراد أن يتعلم الفقه فلا يتعلم الفقه على طريقة الفقهاء، زي بالضبط لما الواحد مثلا يدرس الطب أو يدرس الهندسة أو نحو ذلك من هذه المجالات، لابد أن يتعلم الطب على طريقة الأطباء، الهندسة على طريقة المهندسين. مش هيخترع هو هندسة من عنده وبعدين يقول دي الهندسة اللي أنا هتعامل بها، ولا يخترع مثلا طب من عنده ويقول هذا هو الطب الذي هتعامل به مع الناس، لا طبعا. فالحاصل يعني أنهم قالوا باستحباب ذلك خروجا من خلاف من أوجب التعرض لتقبال القبلة وعدد الركعات في النية. وكذلك مما يسن النطق بالمنوي قبل التكبير، وعللوا ذلك بأنه يساعد اللسان القلب على استحضار النية، وكذلك خروجا ممن أوجب ذلك. فهنا يشير إلى أنه من العلماء من أوجب التلفظ بالنية، وهذا أيضا على نفس المنوال الذي تكلمنا فيه أنفا بالنسبة للخروج من الخلاف. أشرنا قبل ذلك أن أكثر العلماء على استحباب التلفظ بالنية من أجل هذه العلة، من أجل هذه العلم، وهذا جاء صريحا عن الشافعي رحمه الله تعالى. والشافعي هذا من السلف ولا مش من السلف؟ من السلف، وفهمه حجة رحمه الله تعالى ورضي عنه، كغيره من الأئمة المجتهدين كان يتلفظ بالنية رحمه الله تعالى قبل أن يكبر للصلاة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه بمسألة مهمة: لو شك هل أتى بكمال النية أو لا، أو هل نوى ظهرا أو عصرا. إيه المقصود بكمال النية هنا؟ قال: ولو شك هل أتى بكمال النية أو لا. إيه المقصود بكمال النية؟ من يجيب؟ قال: ولو شك هل أتى بكمال النية أو لا، أو هل نوى ظهرا أو عصرا، ثم أتى بحكم هذه المسألة. طيب إيهاب، القصد والتعيين والفرضية برضو جيد. المقصود بذلك يعني القصد والتعيين والفرضية، زي ما قال أخونا إيهاب جزا الله خيرا. قال بعد ذلك: أو هل نوى ظهرا أو عصرا. هذا خاص بعد عام، وإلا فهذا مندرج لما ذكر أولا، اللي هو هل أتى بكمال النية. مقصود بكمال النية يعني القصد والتعيين، والتعيين يدخل فيه هل نوى ظهرا أو عصرا ونية الفرضي. فهذه هي النية المقصود بها هنا في كلامه رحمه الله تعالى. طيب لما قلناش المقصود بكمال النية إضافتها لله والتلفظ بها وكونها منطوقة؟ لما قلناش كده زي ما أجاب البعض منكم؟ هذا لا يتعلق به بطلان الصلاة أصلا، سواء أتى به أو لم يأتي به، بخلاف القصد والتعيين ونية الفرضية. فهذه لو ترك شيئا منها بطلت صلاته ولا تصح، مفهوم؟ قال الشيخ: فإن ذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه بركن ولو قوليا كالقراءة بطلت صلاته أو قبلهما فلا. وهذا هو حكم هذه المسألة. لو شك المصلي هل نوى، فينبغي عليه ألا يفعل شيئا في حال الشك. ننتبه بقى لإجابة هذه المسألة، علشان كانت مشكلة عليكم في الدرس اللي فات. بنقول: إذا شك المصلي هل أتى بكمال النية أو لا، يعني هل نوى النية كما يجب ولا لم ينتوي، ترك شيئا ما كالتعيين أو نية الفرضية أو قصد الفعل، ينبغي عليه ألا يفعل شيئا في حال الشك. فإن تذكر أنه أتى بالنية قبل أن يفعل شيئا وكان الزمان قصيرا فصلاته صحيحة ويكمل الصلاة ولا شيء عليه. أما لو تذكر بعد طول زمان عرفا، أو تذكر بعد أن أتى بركن ولو كان قوليا، بطلت صلاته بذلك. تفهمون هذا؟ واضح هذه المسألة ولا تحتاج إلى إعادة؟ ممتازة براء، أحسنتم جزاكم الله خيرا. هذا هو ملخص المسألة. إن تذكر أنه أتى بالنية يعني بكمال النية قبل أن يفعل شيئا والفاصل قصير صلاته صحيحة. ممتاز. لو تذكر بعد طول زمان أو قصر زمان وأتى بركن وإن كان قوليا بطلت الصلاة ويجب الإعادة. ممتاز، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. هذه هي الإجابة بالضبط، وضحت الآن. قال الشيخ رحمه الله: وثانيها تكبير تحرم للخبر المتفق عليه. إذا قمت إلى الصلاة فكبر سمي بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة، وجعل فاتحة الصلاة ليستحضر المصلي معناه الدال على عظمة من تهيأ لخدمته حتى تتم له الهيبة والخشوع، ومن ثم زيد في تكراره ليدوم استصحاب ذينك في جميع صلاته. تكبيرة الإحرام، وهو الركن الثاني من أركان الصلاة. وتكبيرة الإحرام كما عرفنا من الأركان القولية. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وثانيها يعني ثاني هذه الأركان تكبير تحرم، يعني تكبيرة الإحرام. ودل على فرضية تكبيرة الإحرام وأنها لا تصح الصلاة إلا بها، وأن الإمام أو المأموم إذا ترك تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته، ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع أو خلاد بن رافع على الخلاف في اسم هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخره. وهذا الحديث لم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الفروض خاصة. فإذا الركن الثاني من هذه الأركان تكبيرة الإحرام. والشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا: للخبر، يعني دل على كونه ركنا، الخبر المتفق عليه يعني بين البخاري ومسلم. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذا أمر، والأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف يدل على الاستحباب في ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى علل وذكر أن سبب تسمية هذه التكبيرة التي يفتتح بها صلاته بذلك، قال: سمي بذلك لأن المصلي يحرم عليه به ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة. يعني سميت تكبيرة الإحرام لأن بهذه التكبيرة يحرم عليه ما كان حلالا له قبل ذلك من مفسدات الصلاة، زي الأكل والشرب والكلام والمشي، كل هذه كانت حلالا عليه قبل الصلاة، لما تلفظ بهذه التكبيرة صارت حراما عليه فسميت بتكبيرة الإحرام. قال: وجعل فاتحة الصلاة من أجل أن يستحضر المصلي معناها الذي يدل على عظم من تهيأ لخدمته سبحانه وتعالى حتى يتم له الهيبة والخشوع، ومن ثم زيد في تكرار تكبيرة الإحرام من أجل أن يستصحب ذلك في صلاته كلها. من أجل ذلك، من أجل استصحاب الهيبة والتعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى، سن لنا وشرع لنا تكرار هذه التكبيرة في الصلاة كلها في كل خفض ورفع، علشان يفضل هذا المعنى موجود ومستحضر في الذهن، حتى يكون هذا المعنى دائما في الذهن، استحضار هيبة رب العالمين سبحانه وتعالى في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مقرونا به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مقرونا به، أي بالتكبير النية، لأن التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها به، بل لابد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر وغيره، كالقصر للقاصر وكونه إماما أو مأموما في الجمعة، والقدوة لمأموم في غيرها مع ابتدائه، ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء. وهذه مسألة مهمة جدا، محل النية في الصلاة لابد أن تكون مقرونة بتكبيرة الإحرام. فمن أول ما يتلفظ بتكبيرة الإحرام إلى أن ينتهي من تكبيرة الإحرام لابد أن يكون مستصحبا للنية. ما هي النية التي لابد أن يستصحبها؟ هي التي ذكرناها آنفا، القصد والتعيين والفرضية فيما لو صلى فرضا، القصد والتعيين فيما لو صلى نفلا مقيدا، القصد قصد الفعل فيما لو صلى نفلا مطلقا. فلابد أن يستحضر النية من أول تكبيرة الإحرام إلى أن يفرغ منها، يعني إلى أن يفرغ من تكبيرة الإحرام، لو عزبت عنه النية في جزء من تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. وهذا هو معتمد المذهب في ذلك، وهذا هو معتمد المذهب في ذلك، لا بد أن يستصحب النية في كل أجزاء التكبيرة. واضح الآن؟ وهذا يسمى بالمقارنة الحقيقية، وهذا يسمى بالمقارنة الحقيقية والاستحضار الحقيقي. فعندنا الآن استحضار حقيقي ومقارنة حقيقية. إيه هو المقارنة الحقيقية؟ يعني تقارن النية التكبير من أوله إلى آخره، ده يسمى بالمقارنة الحقيقية. طيب ما هو الاستحضار الحقيقي؟ أن يستحضر نية الصلاة تفصيلا في حال التكبير. معتمد المذهب عند الشافعية لا بد من ذلك وإلا لم تصح الصلاة. والمتأخرون من أصحابنا اختاروا عدم وجوب ذلك للمشقة الشديدة، وقالوا يكفي الاستحضار إجمالا في جزء من التكبير، فيكفي عندهم المقارنة العرفية والاستحضار العرفي. يسأل سائل ويقول ما معنى المقارنة العرفية؟ يعني أن تقارن النية التكبير في جزء من تكبيرة الإحرام، هذا يكفي. هذا اختاره جمع من أصحابنا لما فيه من التيسير. ويكفي الاستحضار العرفي، يعني يستحضر نية الصلاة إجمالا في حال التكبير، هذا يكفي. الشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المسألة فقال مقرونا به، يعني بالتكبير، النية، لأن التكبير أول أركان الصلاة فتجب مقارنتها به، يعني لازم يقارن التكبير بالنية. أخونا إبراهيم جزا الله خيرا بيقول لماذا لم نعمل بالعزم قياسا على الصيام؟ الصيام جاء فيه نص خاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، يبقى لازم تبيت النية من الليل. هذا أولا. الأمر الثاني، لأنه لا يمكن ذلك بالنسبة للمكلفين، يصعب عليهم ذلك. لو أن الله عز وجل أمرهم بمقارنة النية بأول الصوم، إيه اللي هيحصل؟ هنجد أن الناس جميعا يقفون في الطرقات في حدود المدينة أو القرى من أجل أن يتحينوا الفجر، فإذا رأوا الفجر انتوا، صح ولا لا؟ فلهذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيكم أو الواجب عليكم أن تجمعوا النية من الليل. يبقى هنا سيأتي الصوم والنية موجودة بفضل الله تعالى. لكن بالنسبة لأمر الصلاة الأمر مختلف. إحنا لما عرفنا النية قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله، وقلنا أن محل النية أول العبادة. طب أول العبادة بالنسبة للسابين صلاة إيه؟ تكبيرة الإحرام، فلابد أن ينتوي مع تكبيرة الإحرام. لكن قلنا الذي اختاره جمع من المتأخرين من أصحابنا الاكتفاء بالمقارنة العرفية والاستحضار العرفي تيسيرا على الناس، لكن المعتمد في المذهب مذهب الشافعية على خلاف ذلك، وهو شديد جدا، هو أمر شديد جدا. ولهذا الشيخ بيقول فتجب مقارنتها به، بل لا بد أن يستحضر كل معتبر فيها مما مر من أمر النية وغيره، هذا هو المعتمد. ثم قال كالقصر للقاصر، وهذا أيضا لابد من اعتباره عند النية، كالقصر للقاصر، يعني لو كان سيصلي قصرا لابد أن ينتوي القصر مع تكبيرة الإحرام، لابد أن ينتوي القصر مع تكبيرة الإحرام. قال وكونه إماما أو مأموما في الجمعة، يعني لو صلى الجمعة فلابد للإمام أن ينتوي الإمامة من أجل أن تجزئه صلاته، باعتبار أن الجماعة شرط لصحة الجمعة. طيب بالنسبة للمأموم أيضا لابد أن ينتوي المأمومية والاقتداء بهذا الإمام في صلاة الجمعة، لأن الجماعة شرط لصحة الصلاة. طيب بالنسبة لغير الجمعة من الصلوات، لا يجب على الإمام نية الإمامة، بل يستحب فقط، بل يستحب فقط. طيب بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم لا بد أن ينوي الاقتداء، فالمأموم لابد أن ينوي الاقتداء مطلقا، سواء صلى الجمعة أو صلى غير الجمعة مع تكبيرة الإحرام كما قلنا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى مع ابتدائه ثم يستمر مستصحبا لذلك كله إلى الراء. إلى الراء يعني إيش؟ يعني إلى الراء من قوله أكبر، إلى الراء من قوله أكبر. واضح الآن؟ قال الشيخ رحمه الله وفي قول صححه الرافعي يكفي قرنها يعني قرن النية بالتكبير بأوله، قال هو في المجموع. والتنقيح قال المختار ما اختاره الإمام الغزالي أنه يكفي فيه المقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة. المختار قلنا المختار هذا من المصطلحات عند الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويدل على أن هذا من اختياره هو وليس هذا معتمد المذهب، وليس هذا معتمد، إنما اختاره لصحة الدليل عنده في ذلك. ما الذي اختاره رحمه الله؟ ما اختاره الإمام الغزالي أنه يكفي المقارنة العرفية، يعني يكفي أن يستحضر، يكفي أن يستحضر نية الصلاة إجمالا في حال التكبير، هذا يكفي. قال الشيخ وقال ابن الرفعة إنه الحق. ابن الرفعة أحمد بن محمد ابن علي الأنصاري أبو العباس المعروف بابن الرفعة، وهو فقيه من فقهاء الشافعية من فضلاء أهل مصر، وله كفاية النبيه في شرح التنبيه للإمام الشيرازي. قال ابن الرفعة إنه الحق، يعني يكفي المقارنة العرفية وهذا هو الحق الذي لا يجوز سواه. وصوبه السبكي وقال من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم. وقع في الوسواس يعني احنا لو احنا ألزمنا الناس بالمقارنة الحقيقية والاستحضار الحقيقي لوقع الناس في الوسواس. ولهذا نجد ان الشيخ رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء كما قلنا سيذكر خلاف العلماء في هذه المسألة من اجل ان ييسر على الناس. قال وعند الأئمة الثلاثة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، يعني ممكن كمان تستحضر النية قبل الصلاة، ومش لازم تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهذا عند الأئمة الثلاثة عند أبي حنيف ومالك وأحمد، يعني الأمر في ذلك واسع بفضل الله تعالى، الأمر في ذلك واسع بفضل الله تعالى. لكن عند الشافعية الأمر شديد، شديد جدا، لكن كما قلنا يمكن أن يقلد من يقول بعدم وجوب ذلك، بل يكفي أن يكون مستحضرا ولو قبل الصلاة بزمن يسير كما هو عند الأئمة الثلاثة. ثم قال الشيخ رحمه الله ويتعين فيه على القادر لفظ الله أكبر. طب نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونكتفي بذلك حتى لا نوفر عليكم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل إنه ولي ذلك مولاه. ونسأل الله عز وجل أن يجازي من علمنا خير جزاء ويجزي عنا مشايخنا خير ما جاز أحدا عن أحد.